لا تعد تكلمني أيضا في هذا الأمر. اصعد إلى رأس الفسجة وارفع عينيك إلى الغرب والشمال والجنوب والشرق وانظر بعينيك، لكن لا تعبر هذا الأردن. وأما يشوع فأوصه وشدده وشجعه، لأنه هو يعبر أمام هذا الشعب وهو يقسم لهم الأرض التي تراها. فمكثنا في الجواء مقابل بيت فغور.